القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأحاديث الجميلة التي يحب المسلم أن يسمعها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تبعث شوقا في العبد لأن يتخلق بمضمونها، وهو الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بصاحب القرآن فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الحديث يعني الحديث هذا ورد بألفاظ أخرى، فيها مثلا بينها يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقى ورتل كما كنت ترتل الحديث. فمحل الشاهد من هذا الحديث هو قضية صاحب القرآن، هذه الكلمة يقال لصاحب القرآن، يؤتى بصاحب القرآن، ينادى على صاحب القرآن. قضية صاحب القرآن هذه يعني تستوقف المسلم المحب، المسلم المحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المحب دائما يسعى لتحصيل الأمور التي تقربه من الله سبحانه وتعالى وتقربه من رضا الله عز وجل. الحديث فيه يقال لصاحب القرآن، إذن هذه درجة أخرى، درجة خاصة، بمعنى أنه لم يقل في الحديث يقال لقارئ القرآن أو لحافظ القرآن أو لتالي القرآن أو لمتدبر القرآن، لكن جاءت لفظة يقال لصاحب القرآن. فيعني على المسلم أن يتحقق بهذه الدرجة العالية، وهي درجة الصحبة، لأن الصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا تحققت معه بمجموعة من الأمور. مش كنقول مثلا هذاك الصديق ديالي، نقول هذاك صاحبي، درجة مغربية كنقول مثلا هذاك صاحبي. باش تقول هذاك صاحبك ممكنش تقول على واحد الشخص إلا تلاقيتي معاه واحد النهار، تقول هذاك واحد السيد كنعرفه، أو واحد السيد تلاقيت معاه، أو هذاك من المعارف ديال العمل، أو لا كنتلاقى معاه في الدراسة. لكن من هذو كلهم تنتقي فتقول هذاك صاحبي. لك تقول هذاك صاحبي بمعنى أولا أنك بعدا تلازمه ويلازمك، مشي عنده بزاف، يجي عندك بزاف، تخرج انت وياه، ثم أنك بينك وبينه شيء من الأسرار، يعني كتقول لي شي حاجة تختصه بها لا تقولها لغيره، وهو كذلك ومثال. ثم بس تقول هذاك صاحبك، كاين واحد الأوقات لا يمكن أن تشاركها مع أحد غيره، بمعنى أنه كاين أوقات ديال هذاك السيد خاصة به هو، ما كتعطيها لشي واحد آخر. إذن هذه درجة عالية، ونقيسها على القرآن الكريم. يعني هاد اللي غيوصل درجة الصحبة ديال القرآن الكريم خصو يكون تحقق بمجموعة من المراتب، لازم المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة، وكيكون من بعد ما حقق هاد المراتب كلها يبلغ درجة الصحبة في القرآن الكريم. أول درجة، وهذا كلها درجات كيدربنا عليها القرآن وكيدربنا عليها السنة. مثلا غلقوا أول درجة، لأن ما يمكنش نجي السلام عليكم وعليكم السلام صاحب القرآن، ما كيناش هادي. خاصنا بعدا واحد درجة أولى. الدرجة الأولى هي بعدا خاص يكون عندي حظ من تلاوة القرآن، يكون الإنسان تيقرأ بعدا كلام الله عز وجل. الناس تقول لك أودي أياه، أنتم ما كتقولوا الناس ختموا القرآن، قرأوا القرآن، ولكن الأهم هو التدبر على راسي ولا عينية، والأهم هو التدبر. بل قال بعض أهل العلم: ما أنزل الله القرآن إلا ليتدبر، ومن تدبر ندوز الحويجات أخرى. لكن باش غنوصل درجة التدبر وأنا ما تنقراش القرآن أصلا؟ راه مزيان شجعوا الناس على التدبر، لكن شكون هو اللي كنقول ليه خصك تدبر القرآن الكريم؟ هما جميع المسلمين، لكن شكون هو اللي غنخاطبه بالتدبر؟ هو ذاك الذي قطع بعد أشواطا في التلاوة. واحد ما عمره ما ختم القرآن، كنقول على القراية، كنقول على التلاوة، ما كنقولش على الحفظ. واحد ما عمره ما ختم القرآن من الفاتحة إلى الناس، هذيك 114 سورة اللي في القرآن الكريم، 60 حزب، ما عمره ما قراها من طرف للطرف. وغنقول ليه تجلس تدبر القرآن الكريم، هذا المعاني ديال القرآن غدا تغيب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالنا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وحتى لا يختلط الأمر يجي واحد يقول لك وربما كيقصد بالحرف كيقصد به مجموعة من الحروف. النبي عليه الصلاة والسلام وضحها قال لك لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمعنى أنه أنت تقرأ القرآن كتقول الحمد لله رب العالمين ديك الحمد فيها خمسة ديال الحسنات والحسنة بعشر أمثالها بمعنى الحمد خمسين حسنة لله ثلاثين حسنة وانت غادي. حتى يحفزك النبي صلى الله عليه وسلم على الإقبال على القرآن. السؤال الذي قد يطرحه البعض لعل هذا الأجر يترتب على تلاوة القرآن بالنسبة للذي يقرأ ويفهم المعنى. ظاهر النص بخلاف ذلك، ظاهر الحديث أنه بخلاف ذلك، بمعنى أنه اللي قرأ القرآن حتى لو لم يفهم معناه فهذا يحصل الأجر. قد يقول قائل فلعل ظاهر لعل الحديث يتحدث عن الذين يتقنون القرآن، كنقول لهم الحديث ما ذكر هذا، بل الحديث أعطى بشارة للذين لا يتقنون تلاوة القرآن لكنهم يجتهدون. عاوتاني واحد ما بقاش جالس في العجز والكسل ويقول لك لا راه منين ما جات غنجيبوا الأجر. لا، الإنسان والإنسان تيتعلم الا بغى يمشي غير للدولة الفلانية ولا الدولة العلانية كيقول لي خصك تقن اللغة ديالها تيخلص الفلوس وكيدير نعم سيدي الدروس الخاصة المكثفة باش كيتعلم هذيك اللغة ويتقنها وكيقول لي لا هذه راها او هذه اي هذه بي هذه اف هذه واي. اما دابا خلاص ولا الانفتاح على جنوب شرق اسيا ولا عباد الله تيتعلموا الصينية واليابانية والكورية، عباد الله على قبل التجارة ولا تتعلم التركية ويقول لك هذه راه كتقول لها او هذه كتقول لها او هذه كتقول لها او. اذا انت كتقن هذه الامور هذه على قبل الدنيا، فلما لا تتقن تلاوة القرآن الكريم من اجل الآخرة؟ ومع ذلك الإنسان هو كيجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك بشار كيقول لك شوف، يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني الإتقان في الأداء والجودة في التجويد، كيقول لك الذي يقرأ القرآن وهو الماهر بالقرآن، عفوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذو واحد درجة عالية من الملائكة. الماهر بالقرآن المتقن هذا معاه إلى أخلص النية، هذا معاه الدرجة العالية دي الملائكة. طيب والذي يجتهد وكيتضارب معاه ربما عنده مشكل في اللغة، إنسان مثلا غير عربي الأصل وتجتهد أنه يتقن، أو لا إنسان عربي الأصل لكن ما تعلمش قواعد جويد، الله بدك يتعلم قواعد جويد يريد أن يقرأ القرآن حق تلاوته وحق القراءة. قال والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني منه كان عندك الأجر ومنه كان عندك الأجر. قد يقول قائل إذن لا يحصل الأجر إلا قارئ، بمعنى الأمي الذي لا يقرأ لعله ضيع هذا الأجر. نقول له لا يضيع الأجر عند ربك عز وجل. قال سبحانه وتعالى كما في أواخر سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذيك لعلكم الأصل فيها إن من أفعال الرجاء تفيد نرجو المسألة، لكن عندما تأتي لعلكم في القرآن الكريم من الله تعالى فيتفيد التحقيق، بمعنى أنك خصك غير أنت تحقق هذاك الشرط الأول، الأمر الأول خصك تحققه. لك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلى استمعتي وأنصت بجوارحك وقلبك أكيد تحقيقا تنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا بدينا كان نداوم على مسيتي ولا عندنا واحد الورد يومي ديال القرآن الكريم. انت وجهدك اقول لك شحال نقرا، ما كاينش شي عزمه شحال نقرا، انت وجهدك. وشوف ملي كنقول لك انت وجهدك ماشي انت وجهدك اليوم، اليوم قدر يكون منسوب الايمان طالع وتقرا عشرة الاحزاب، ولكن غدا منسوب الايمان يهبط ما تقراش منه حرف لمده 3 شهور. شوف شحال كنا كنجتهدوا في تلاوه القران في رمضان، تيخرج رمضان كتولي الغبرة محطوطة على المصحف، نسأل الله العافية. إذن أنت وجهدك كقصد بها أنت وجهدك اللي ممكن تداوم عليه. تقدر تداوم على شحال في النهار، على جوج الأحزاب في النهار وتجيب ختمة في الشهر، وهذا هو الشغل العادي في المسلم، جوج الأحزاب في النهار. الأفضل كما قال عدد من مشايخنا اللي تلاقينا معهم جزاهم الله خيرا كيقول لك الأفضل أنك تأخذ هذه دقة واحدة، يعني تقرج أحزاب قرج أحزاب دقة واحدة حتى ينتفع القلب. ما كاينش الامكانيه ما قسمهم، دير حزب في الفجر حزب في الليل ولا ورا المغرب ولا ورا العصر، قسمه ربع ربع ربع ربع وانت شوف انت فقيه نفسك ولكن قلت غنلتزم بجوج احزاب التزم بجوج احزاب. ما كنتيش كتختم كل 3 شهور 4 شهور 5 شهور دير سيدي حزب في النهار وختم في شهرين على ما يحب القلب ديالك وديك الساعه بدات تزيد بشويه بشويه. ما عمرك ما طرفتي بجهه المصحف داك كتقرا كتقول عزيزه عليا ساعات اللي كتقرا القران بالتشهي عزيزه عليا سوره مريم نقراها كنبغي نتصنت لسوره يوسف هذا التنقيه ديال ما خداماش ما غينتابعش منها الانسان. اذا شنو ندير؟ خذ لك اربع في النهار ثمن في النهار نصف في النهار داكشي اللي قديتي عليه وداوم عليه هذا ولا عندك ورد يومي ديال تلاوه القران الكريم. دابا كدوز عام سيدي المرحله اللي هي شي شويه ارقى واعلى الا وهي ما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم الحديث ناخذ منه غير الجزء الذي يهمني. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يعني يتلون كتاب الله كيقرا واحد اخرين كيسمعوا تيتصنتوا الاخر يقرا الاخرين يتصنتوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم بمعنى انك يطلعوا من مرحله التلاوه الى مرحله المدارسه يكون عندنا واحد تفسير مختصر ميسر نفهموه ونفتحوه نعم سيدي نقراو مثلا الثمن ثم نقراو في هذاك التفسير ونبدا في المدارسه. انا سمعت كذا الشيخ الفلاني كان علق واحد التعليق هنا جميل عجبني كاين واحد اللفته تدبريه في هذا الباب هذا الى اخره وانا غادي. هذيك المدارسه ماذا قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام؟ الا وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. ولو لم يحصل المدارس للقران مع اخوانه الا هذه الخصيصه تخيل واحد الانسان مشى لواحد المجلس في تلاوة القرآن ومدارسة القرآن الكريم تنزل عليه الرحمة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة وتحفهم الملائكة في ذاك المجلس. وخذ معي الجو الذي الملائكة تحفه كيفاش غيكون هذا الإنسان؟ ثم يذكره الله عز وجل باسمه في الملأ الأعلى بين الملائكة. هذا الشخص هذا كيف سيرجع إلى بيته من غير يرجع للدار من بعد هذا المجلس هذا؟ كيفاش غادي يرجع؟ يستحيل يرجع بنفس الحالة اللي مشى بها القلب دياله يستحيل يرجع بنفس الحالة اللي مشى بها. لكن من اللي حقق الشرط تلاوة القرآن والمدارسة ثم تقطع إلى شوط آخر وهو تدبر كلام الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكلام طبعا في كل محطة من هذه المحطات يحتاج يعني جعل فيه علماؤنا سلسلات وسلاسل يمكن تجدوها يعني تلقوها على الشبكة وتلقوها في الكتب وكذا. احنا غير إشارات نثير في أنفسنا وفي إخواننا هذه الهمة باش نحركوا بعضياتنا باش ما نلقوش جالسين في العجز. يعني هذا الكلام هذا الكسل اللي في حالي باش نجتهدوا شي شوية نظن نرجعوا للقرآن الكريم. من الإنسان تحصل هذه الأمور هذه يرجو من الله أن يكون يوم القيامة صاحبا للقرآن. طبعا من اللي كيكون الإنسان دار هذه المسائل هذه يحتاج إلى شيء كيقولنا من الخطوات العملية التي ذكرنا بعضها. الخطوات العملية التي يذكرها بعض علمائنا أن يكون لك ورد يومي. هذاك باش نقول صاحب القرآن عندك واحد الملازمة كتشوفه كل شحال. ما يمكنش واحد كتشوفه أنت كل 6 شهور تقول هذاك صاحبي. تشوفوا 6 شهور شحال غيعاود لك على الشهر الاول على الشهر الثاني وتعاود لي انت على الثالث ولا على الرابع ما كتكونش الصحبه ديال بصح. فباش تكون انت صاحب القران خصك واحد الورد يومي تتعهده طل عليه اليوم وطل عليه غدا وطل عليه بعد غدا وهو ايضا يبوح لك باسراره وهكذا. والانسان يجتهد ان ما يبقاش غير يقرا القران هذا خصو يحافظ عليه الورد ديال التلاوه لكن خصو يجتهد انه يكون عنده واحد الورد ديال السماع يسمع القران الكريم الودنين ودنينا تيسمعوا بزاف ديال الخبات تيسمعوا الهضره في الزنقه وتيسمعوا الكلام الخيب في الزنقه وغادي دايز واخا انت ما تكونش مقصد غتسمع الغناء في ودنيك غتسمع الكلام الخيب في ودنيك غتسمع اللغو الكلام ديال الدنيا في ودنيك وهذا كل شيء راه يؤثر في القلب. فمحتاجين نديروا شي شويه ديال الغسل. ناس الا وقع لها تسمم كتمشي دير غسل المعده ولو وقع لها وسخ على الثوب ديالها كتمشي دير غسل ديال الثياب. راه كاين وسخ يقع على القلب محتاجين نديروا غسل القلب بالتلاوه وفي نفس الوقت الورد يكون عندك ورد ديال السماع تسمع القران الكريم اكبر وقت ممكن تسمع القران الكريم. ثم ذكرنا أن الورد ديال التلاوة يكون عندك ورد ديال السمع، هذاك المجلس ديال المدارسة. وكي قلنا أن الصاحب ديالك كيكون عندك أوقات اللي ما كتقاسمهم مع حتى شي واحد آخر، كذلك يكون عندك وقت ديال الخلوة بالقرآن الكريم. لا بد من وقت تختلي فيه بالقرآن الكريم. اللي كنقول تختلي فيه بالقرآن الكريم، تختلي فيه بالكلية بالقرآن الكريم. غتقول لي والمرأة والوليدات كاسم دو، شوف نتعاون فيما بيننا داخل البيت. البيت خصو يكون بحال السفينة اللي غادا وكل شيء تيتعاون باش السفينة توصل. راه يقدر يكون عندك الربان واقف السفينة، لكن خصك التقنيين وخصك الناس اللي خدام لي بونتيس لي ماشينيس، خص الناس اللي خدامين في الآلات لتحت، الناس اللي خدامين في الفوق، الناس اللي كيقادوا، الناس اللي كيشوفوا، الناس اللي هذا كله تيتعاون وكل واحد كيسهم بما يستطيع. اليوم النوبة مثلا في الزوجة هي اللي بغات تختاري بالقرآن الكريم، ما فيه باس نشد انا الوليدات نقشب، راه ولادي هذوك، راه ماشي جايب دري من الزنقة، هذوك راه ولادي، هذوك نجلس معاهم شي شوية الى اخره ونعطيه هذيك السويعة القرآنية ديالها. نوبتي انا مثلا هي غادا تكلف مثلا بالوليدات الى اخره، لكن انا بعدت على المرأة وبعدت على الوليدات وشديت انا الصحاب ديالي وجلست نقرا واتدبر واخلو بالقرآن الكريم. الهاتف الهاتف تاهو خصو يحبس، ما يمكنش انا باغي اخلو بالقران الكريم وملي كيعيط التطبيق الفلاني عيط الواتساب ولا الفيسبوك ولا الميسنجر ولا الانستغرام، ندخل نطل وندخل نشوف وهذا معيط ندوي معاه، انا ما بقاتش خلوه بالقران الكريم. لو فعلت نفس الشيء مع صديق لك قال لك اودي راه بغينا نجلس نديرو شي جلسه ديال انا وياك، تقول لي مرحبا انا ندوز عندك بين المغرب والعشاء ولا ورا العصر ولا ورا العشاء، غتمشي تجلس انت وياه فواحد البلايصه باش تذاكر انت وياه، دي وتجي معاه في الهضره كل شويه السر وتعاود ترجع لي السر وتعاود ترجع لي، راه يطلع لي الدم. يقول لك الشريف وجيت جلس معنا وجيت قال لك تجلس مع تليفونك سير بحالك. والله عز وجل كلامه اعز واشرف وارقى من ان نعامله بمثل هذه المعامله. ثم المساله الاخيره اللي هي عليها المدار ديال هذا الشيء كامل، وهي ان تجعل القران الكريم هو البوصله التي تحدد لك اتجاه السير في حياتك الى الله سبحانه وتعالى. راه صعيب نديرو هادشي كله ولا نحكم القرآن في حياتنا، ما عندها حتى معنى يكون عندك ورد يومي من القرآن تدوز كل ما نقول لك كل نهار كل أسبوع على حسب انت كتختم، نديرو كل شهر تدوز على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وأنت لازلت مصرا على الربا، ما عندها حتى معنى. هذا لا ينادى عليه بصاحب القرآن يوم القيامة، هذا خائن للقرآن. انت كتقرأ وتتدارسه، أنا كدوي على الذي لازال مقيما عن الرما ولا يرى إشكالا في ذلك، ما عندها التمعن. الله عز وجل يقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا، وأنت بمجرد ما تفرغ من وردك من القرآن تبدأ في فري لحوم إخوانك بالغيبة والبهتان والإفك، ما عندها التمعن أنك تكون كتقرأ القرآن وأنت تنتقص من أعراض الناس وتلمزهم وتهمزهم وتأكل حقوقهم وتستغل سلطتك وجاهك في أكل أموال الناس بالباطل أو في الاعتداء على الناس، ما عندها التمعنى أنك تقرأ القرآن والقرآن تأمرك بصلة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وكتجين عام زنت وكتقطع الأرحام ديالك وتقطع الصلات ديالك مع المسلمين بالبغضاء والشحناء والضغينة. إذن خصني نحط القرآن الكريم كبوصلة تحدد لي مساري إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى ملي كيقول القرآن حرام كنقول حرام كنعاودش مع الهضرة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، باش بلغ المرتبة كلها. قال لك إذ يعني عندما إذ قال له ربه أسلم، نعاودش الهضرة، عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين. إذن ملي كيقول لي القرآن حرام كنقول حرام، كيقول لي القرآن واجب كنقول واجب، كيقول لي فريضة كنقول فريضة. ميجيش القرآن يقول لي أنا بغيت نكون صاحب القرآن، القرآن كيقول لي ديري الحجاب وأنا كنقول لا حقا رواقي لا لا ماشي هو هداك إلى آخره. إلى الإنسان عنده تقصير يقول يا ربي تقويني يا ربي ترزقني الإيمان باش ندير هاد المسألة إلى آخره، لكن ما يبداش يتحدلك ويتفدلك باش يلقى لها تخريجة حتى لا يفعلها إذا كانت واجبا أو حتى يقوم بها ويفعلها إن كانت أمرا محرما. راه ليس هناك شيء أقبح من معاملة الله عز وجل بالحيل وكأنك تعامل مخلوقا غبيا، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم صحبة القرآن في الدنيا وأن يرزقنا صحبته التي تكون سببا لدخول الجنة غدا يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.